غزت ملامح الرعب والدهشة وجه البرمائي وعندما رآه الصخريون الذين أخذوا في التوافد الواحدة والآخر سأله أحدهم: ألم تقل إنك ستنسحب؟ وأضاف آخر: كيف وصلت إلى هنا أيها اللعين؟ كنت تستغلنا كي نحفر لك؟ وصاح صخري ثالث: لا تدعوه يفلت منكم هذه المرة! واندفعوا يركضون نحوه، فأطلق ساقيه للريح وهو يسب ويلعن هذا الحظ التعس ويتساءل كيف استطاعوا تجاوز هذا الجبل. لقد استهان كثيرا بقدرة الصخريين على الحفر، لكن الصخور هي حليفتهم الفطرية. كان عليه أن يفكر في ذلك، لكن في الحقيقة لقد أعطوه حافزا إضافيا كي يجري بأقصى سرعة. وصل صائد الريح إلى خط النهاية وتجاوزه، ثم هبط أرضا وتوقف، وبعده بدقائق عبر أبادون الخط، وخلفه دخل البرمائي، ومن بعده دخل اثنان من الصخريين كانا يجريان متلاصقين كي ينالا من البرمائي الوغد. وبمجرد عبورهما ارتفع من الأرض حاجز عملاق اصطدم ببقية الصخريين ومنعهم من التقدم. خرج المعلق الصخري من خلف ممر بعد الخط وصاح في الجمهور الذي كان يجري عبر الممرات الجانبية لمتابعة مطاردة الصخريين للبرمائي وتحفيزهم على الإطاحة به، لكن عندما انعزل الصخريان عن بقية رفاقهما لم يعد همهما الأول هو الانتقام من البرمائي، بل استيعاب ما حدث. لكن صوت المعلق وصل إلى ما يقول: يا له من سباق مثير! 5 متسابقين وصلوا إلى الدور الأخير من المسابقة، تحية لشجاعتهم! أسمع صياحكم تتساءلون عن المواجهة الأخيرة، والسؤال الحقيقي: هل ستكون هناك جولة أخيرة؟ هذا ما سيحدده المتسابقون! صمت المشجعون برهة يحاولون فهم كلام المعلق، في حين تابع هو قائلا: لا تحتاروا كثيرا، فالأمر بسيط. المسابقة الأخيرة هي الاقتسام أم القتال؟ يمكن لمتسابقين أن يختاروا اقتسام الجائزة، فيأخذ كل منهم 50 مليون أورا، وينطلقوا جميعا أغنى 50 مليون أورا دون مجهود أو مخاطرة. لكن إن اختار أحدهم القتال، عندها سيواجه بعضهم بعضا، ومن يصل إلى الجائزة ويحملها إلى خط النهاية تكن له كاملة ويفوز 250 مليون أورا. أخذ المعلق يشرح شروط الجولة الأخيرة للجمهور والمتسابقين، وقد كانت شروطا عجيبة حقا. ففي البداية على المتسابقين 5 أن يحددوا نوع حلبة السباق القادمة، ومن الحلبات 4 بحيرة الأشباح أو جبل الأهوال أو حفرة النيران أو إعصار الرياح. وبعد اختيارهم لحلبة التصارع يختارون اقتسام الجائزة أو القتال. لكن هناك تفصيلة أخرى. عندما رددها المعلق زاد حماس الجمهور إلى أقصى مدى، هي أنه في حالة اختيار أحد المتسابقين القتال سيكون هناك وحش مخيف داخل الحلبة يقاتلهم جميعا. تركهم المعلق بعض الوقت يتناقشون معا، ولا عجب أن الثقة كانت منعدمة بينهم، فقط المنطق كان حاضرا في النقاش. في البداية اتفق المتسابقون الخمسة أن يقتسموا قيمة الجائزة، فما الذي سيكسبونه من محاربة وحش رهيب ومن مقاتلة كل منهم للآخرين؟ لكنهم لم يستطيعوا الاتفاق على نوع الحلبة، فجبل الأهوال يعطي أفضلية للصخريين لأنهم يستطيعون اكتشاف مكان الأورات وإخراجها بسهولة، فالجبال الصخرية موطنهم. أما إن اختاروا البحيرة فالبرمائي ستكون لديه أفضلية عليهم جميعا، وأما النيران فستسهل الأمور كثيرا على المعدني أبدون. ربما الصخريون يمكنهم مقاومة النيران أيضا، لكن رؤيتهم تتعطل داخلها، على عكس المعدنيين الذين اعتادوا العمل معها منذ بداية حياتهم. وأخيرا، فإن إعصار الرياح سيعطي صائد الريح اندفاعا وقوة لا يصدقان. إن زوى صائد الريح بالبرمائي وأبدون بعيدا عن الصخريين وأخبرهما أن وضعهم ليس جيدا على الإطلاق، فالصخريان حتما سيختاران حلبة الجبل الصخري، وعندها إن اتفقا معا ونكثا بوعدهما معهم واختارا خوض القتال، سيكون ثلاثتهم في ورطة حقيقية، فهم لن يتمكنوا من قتال صخريين اثنين في وقت واحد وفوق حلبتهما. الصخريان بالطبع لديهما ميزة التفوق العددي والتفوق في الحجم أيضا، وحتما سيختاران القتال، لذا عليهم أن يتحدوا معا ويتفقوا على حلبة يختارونها ليتفوق عدد أصواتها على الحلبة الصخرية، وبهذا يسحبون من الصخريين ميزتهم. وافق أبدون والبرمائي، فقد رأيا أن كلام صائد الريح صواب. تحدث البرمائي مشيرا إلى أن حفرة النيران لن تنفعهم كثيرا، فالصخريون أفضل من صائدي الريح والبرمائي في مواجهة النيران. هذا ما قاله ووافقه صائد الريح، ولم يقل إنهما لا يثقان بأبدون على الإطلاق. ثم نوه لهما البرمائي بأن الصخريين وزنهما ثقيل وحجمهما ضخم، وسيتمكنان من مواجهة أعاصير الرياح أيضا، لكنهما لن يستطيعا أن يتغلبا على المياه أبدا. فكر صائد الريح وأبدون قليلا. لقد كان اقتراحا منطقيا أن يختاروا المياه لكي يفقدوا الصخريين ميزتهما وتفوقهما العددي، ولكن صائد الريح وأبدون لا يثقان بالبرمائي، فكيف يثقان به وقد خدع الصخريين إلى الحد الذي جعلهم جميعا يطاردونه للقضاء عليه؟ كان البرمائي يعرف هذا، فقال لهما: اسمع، نحن لسنا أصدقاء ولن نجعل الأمور شخصية، لكن إن اخترنا جميعا حلبة الماء فلن أختار القتال أبدا، ليس لأني بريء، لا بل لأن في اتحادنا وتقاسمنا فوزا سهلا، وكريستالة أورات في اليد خير من الملايين في المنجم. أما إن اختار الصخريان الأحمقان القتال فسيساعد بعضنا بعضا ونقتسم الجائزة في النهاية. نحن لا نعرف أي الوحوش يخفون في جعبتهم، لا تقلقوا لن أخونكم لأن فوزنا معا هو الأمر المنطقي. ضحك صائد الريح وقال: كلام رائع، تضحك به على الساذجين، أنت لن تخوننا لأنك إن خنتنا سنقضي عليك فورا، أنت أضعف من أن تقاتلنا جميعا، وستظهر نواياك فور ظهور نتيجة الاختيارات، وعندها لن أهتم بالأورات، سأهتم فقط بأن يدق الوحش عنقك. كان أبدون يعرف أن الصخريين حتما سيغدران بهم، لكنه لا يثق أيضا بهذا البرمائي المخادع، ستكون فرصته على الأرض أفضل، فالماء عدوه الأول، لكن إن اختار حلبة الجبل الصخري واختار أحدهم القتال حتما سيفوز الصخريان. لذا عليه أن يلعب مع البرمائي وصائد الريح. ورفع الفأس فوق كتفه وقال للبرمائي: سأختار بحيرة الأشباح، لكن اعلم أيها البرمائي الحقير، إن انقلبت علينا سأجعلك واحدا من أشباح تلك البحيرة. انتهت المهلة وتجمع المتسابقون الخمسة في الساحة ووقفوا على هيئة شكل خماسي الأضلاع، وفي كل رأس من رؤوس الشكل توجد أداة للاختيار. كان الجمهور قد عاد من استراحته، وخرج المعلق الصخري من مكمنه فوق مرتفع جبلي بالقرب من حلبة المسابقة النهائية. ومع هذا وصل صوته إلى جميع الجمهور وهو يقول: ترى أي الاختيارات سيختار متسابقونا؟ هل سنشاهد قتالا أم اقتساما؟ هيا بنا لنعرف. الحلقة الرابعة: مدينة كوستا. مع وصول سباق العناصر إلى مرحلته الأخيرة زادت رغبة الجمهور في المزيد من الإثارة، وظلوا يصيحون: قتال قتال قتال قتال. فقط القلة التي راهنت على فوز البرمائي ظلت صامتة تتمنى لو يتفق المتسابقون على اقتسام الجائزة. أما من راهنوا على الصخريين فكانوا في أسعد حالاتهم ويرغبون في أن يختار المتسابقون القتال. بدأت عملية الاختيار، وضغط كل متسابق على اختياره للحلبة واختياره للاقتسام أو القتال. وبعدها ارتفع صوت المعلق عاليا يقول: أخيرا تم الاختيار، وإليكم النتائج أيها الجمهور المتحمس. اختار متسابقان الحلبة الصخرية جبل الأهوال، وأظننا جميعا نعلم من هما. وثلاثة متسابقين اختاروا الحلبة المائية بحيرة الأشباح. ارتفع سباب المشجعين الصخريين يلعنون المشاركين الثلاثة، في حين حولت السعادة وجهتها إلى من راهنوا على فوز البرمائي. فكروا في أن البرمائي قد أقنعهم بدهائه أن يختاروا حلبة الماء، وهو أمر رائع لهم. تابع المعلق حديثه: أما عن اختيار القتال أو الاقتسام فقد اختار الصخريان الاقتسام. هدأ الجمهور الصخري، فلو كان الصخريان اختارا أن يقاتلا كما كان الجمهور يرغب لصار مشجعوهم في وضع لا يحسدون عليه. وعاد صوت المذيع يقول: المعدني اختار أيضا الاقتسام. علت أصوات الثناء على قرار أبادون ممن يشجعونه منذ أن عبر المستنقع في البداية. وهنا لاحت نظرات الخبث في عيني البرمائي، فقد اختار الاختيار الصحيح. كانت الأرض تتبدل وتظهر بحيرة ضخمة في ساحة القتال بين المتسابقين الخمسة، وعاد صوت المعلق يقول: اختار الصخريان الاقتسام. الابتسام، واختار المعدني الابتسام، أما البرمائي. وصمت المذيع قليلا والأعين كلها مصوبة إما عليه وإما على البرمائي الذي يبتسم بخبث، وتابع المعلق: لقد اختار الابتسام. وهنا على صوت الجمهور يهتف ويحتفل مناقضا هتافه الأول عندما كان يرغب في القتال. يبدو أنه في قرارة نفسه يريد الاقتسام وأن يخرج الجميع سعداء من هذه المرحلة. وصاح البرمائي قائلا: ماذا ظننتم؟ هذا هو الاختيار الصواب، فوز سهل. وعاد صوت المذيع يعلو وهو يقول: وأخيرا صائد الريح قد اختار القتال. سكت الجمهور مذهولا، ووقف المتسابقون الأربعة مشدوهين لا يفهمون ما الذي فعله هذا الأحمق، في حين وصل إليهم صوت المذيع يخبرهم ببدء الجولة الأخيرة. حتى هذه اللحظة لم يفهم الجمهور ما هذا الهراء الذي فعله صائد الريح. لماذا اختار القتال؟ الصخريان مذهولان، وأبدون غير مصدق. أكثر من وثق به وبمنطقه وكلماته هو من خانهم. حتى البرمائي لم يساعده دهاؤه على فهم الموقف، وسأل نفسه لماذا يختار هذا الأحمق القتال داخل الحلبة المائية. لكن صائد الريح لم يدعهم يندهشون كثيرا وقال: كانت مسابقة ممتعة، والآن الفوز لي. وقفز ليكسر حاجز الدهشة وتحرك مسرعا نحو الماء، ومن بعده بدأ المتسابقون الأربعة في الحركة، كلهم يتجهون نحو البحيرة الموجودة في الوسط بينهم. الصخريان يتجهان نحوها ولا يدريان ماذا سيفعلان حين يصلان إليها. أما أبدون فحاول يائسا اللحاق بصائد الريح دون جدوى، لأن فارق السرعة بينهما كبير للغاية. وأما البرمائي فكان يسرع إلى الماء مؤمنا بأنه إن دخل بيئته سيقضي على صائد الريح الأحمق. كل ما يشغله فقط هو الوحش الذي سيواجهه. كان البرمائي يبتسم، لقد ساعده هذا الأبله، كان ينوي ابتسام الجائزة، أما الآن فسيحصل عليها كلها وحده. لكن ما حدث جعل الرعب يدق في قلبه. لقد قفز صائد الريح في الماء واستخدم اندفاع الهواء المختزن في جسمه داخل الماء ليسبح بسرعة رهيبة تتفوق على سرعة البرمائي نفسه. نظر حوله فرأى صرة الأورات معلقة في الماء، لكن كانت خلفها عينان عظيمتان تبرقان تنظران إليه بثبات. وبعدها بدأ الوحش يخرج ويمر بين الصخور. كان الوحش أفعى مائية عملاقة يتطاير الشرر الكهربي من أنيابها، أفعى ملك البرمائيين. جعل ظهورها صائد الريح يتراجع بسرعة أكبر من السرعة التي تقدم بها، وينطلق خارجا من الماء إلى الهواء سريعا ويطير بعيدا، في حين تخرج الأفعى من المياه وتنظر إلى من حولها. ارتجف الصخريان وحاول أن يتراجعا، لكن الأفعى قفزت ناحيتهما وقيدتهما معا بجسمها الطويل. حاول الصخريان الإفلات والهرب، لكن بعضة كهربائية لكل واحد منهما انتهى دورهما في هذه المسابقة. استغل البرمائي انشغال الأفعى وقفز إلى الماء وسبح بسرعة باحثا عن الأورات، لكن ذنب الأفعى كان حاضرا، وبضربة صائقة منه سكن جسمه بلا حراك وأخذ طريقه هابطا في الماء بلا وعي. التفتت الأفعى إلى أبادون الذي رفع فأسه عاليا وتراجع نحو شجرة قريبة، والأفعى العملاقة تقترب منه ببطء وتصدر فحيحا، ومن السماء سقط صائد الريح داخل المياه كالسهم نحو الأورات وأخذها وهرب. فالتفتت له الأفعى لكنها ما إن استدارت حتى هجم عليها أبادون وضربها بالفأس فوق ذيلها بأقصى قوة لديه، فاخترق الفأس ذيلها وحفر عميقا في الأرض. بعدها جرى أبادون فالتفت له رأس الأفعى مجددا وحاولت اللحاق به ومهاجمته، لكن أبادون تجنبها وهرب، فلم تستطع الأفعى أن تلحق به بسبب الفأس المغروزة في ذيلها. وهكذا نجا أبادون من تحديات المسابقة وخرج منها سليما. لقد انهزم، لكنه كان قطعة واحدة تنقصها 10 ملايين أورا عما كان قبل المسابقة. تعب ووصل إلى النهاية، لكنه لم يفز إلا بتعاطف بعض الجماهير. انسحب أبادون من المكان وقرر أنه لن يبقى يوما آخر في هذه المدينة. سيعود إلى الحانة ويسترد أوراته من الساقي ثم يرحل فورا عن هذه المدينة. اتجه أبادون بالفعل نحو الإسطبل وتذكر موقف الأسطورية الحسناء منه، لقد كان مرفوضا على جميع الأصعدة. سيأخذ بقية أوراته وينطلق إلى المدينة التالية. وصل إلى الحانة وسأل عن الساقي، فقالوا له إنه في الإسطبل. اتجه إلى هناك، وعندها رأى الساقي الصخري وصخريا آخر يضايقان المهر الصغير الذي كانت تغني له الأزدارية. استغل الساقي غياب الأزدارية ليجعل رفيقه يشاهد الأحصنة عن قرب، ولم يكتفي هذا الصخري الفظ بالمشاهدة، بل أراد أن يختبر قوة المهر الصغير، فربطه إلى إحدى العربات ليرى إن كان سيتمكن من جرها، وأخذ يضرب المهر ليتحرك، لكن العربة كانت ثقيلة الوزن، وأخذ المهر يئن من ألم الضرب، وعندما رآهما أبادون صاح فيهما: ماذا تفعلان بحق جيكا يا المعظم؟ نظر إليه الصخري وقال: وما دخلك أنت؟ ارحل من هنا. تقدم أبادون مستجمعا كل قوته في يديه ودفع الصخري بقوة ليسقط أرضا على ظهره، وفي لمح البصر فك المهر الصغير فاختبأ وراء أبادون محتميا به. نهض الصخري وصاح: سأقضي عليك أيها المعدني الحقير، كيف تتجرأ وتلمسني؟ رد عليه أبادون: وكيف تتجرأ وتؤذي المهر الصغير؟ ألا تعرف أن هذا الفعل قد حرمه الملوك الخمسة؟ أمسك الساقي الصخري برفيقه كي لا يتهور، فهو يعلم أنه على خطأ، وكان رفيقه يفهم هذا، لكنه في النهاية لن يرضخ لمعدني. دخلت الأزدارية من الخارج ورأت الساقي يمسك برفيقه، فتعجبت وسألت: ما الذي يحدث؟ أجاب الساقي بسرعة: لا شيء يا سهلة. في هذه اللحظة اندفع المهر من خلف أبادون وقفز نحو سولا وأخذ يصيح، فنظرت الأزدارية نحو الصخريين بغضب وقالت: أيها الوغدان، هل تتعديان على مهر الملكة نارسيا؟ ستدفعان ثمن فعلتكما غاليا. صاح الساقي في ذعر: لقد كنا نلاطف ونلعب معه، لم نقصد هذا قط. رد عليه أبادون: لقد جئت إلى هنا فوجدتهما يضربان المهر كي يجر هذه العربة. قال الصخري الآخر: أتطلق علينا الأكاذيب أيها الحثالة؟ سأقضي عليك بيدي. واندفع الصخري نحو أبدون، لكنه لم يصل إليه، بل سقط أرضا على وجهه ونهض فوجد نباتا أخضر يقيد قدميه. وتقدمت سولا نحوه وقالت: إنه لا يكذب، لقد أخبرني المهر بكل شيء. حضر القائد الصخري آمر المدينة في المساء واعتذر إلى سولا بنفسه عن إيذاء المهر، ووعدها أنه سيتخذ الإجراء اللازم ضد من آذاه. ثم نظر إلى أبادون من أعلى إلى أسفل ورحل دون أن ينبس بأي كلمة. أراد أبادون أن يسترد الأوراق من الساقي الصخري كي يرحل، لكن الساقي رفض أن يعطيه أي منها وقال له: ليس لك عندي أوراق أيها المعدني، اذهب واشتكني وسأقول إنك لم تعطني شيئا، ولنرى هل سيصدقون ساقيا صخريا مثلي أم عاملا معدنيا مطرودا مثلك. أجل، لقد عرفت عنك كل شيء. لم يشتكه أبدون، لكن ذهب ثم عاد وبرفقته سولا التي قالت للصخري: أعطه أوراته وإلا سأقول لأمير المدينة إنك شاركت الصخري الآخر في تعذيب مهر الملكة، ولنرى هل كان سيصدق الساقيا صخريا مثلك أم سيصدقني. نظر الساقي بخوف نحو سولا وأخرج كريستالات الأوراق وناولها لأبدون على مضض. بعدها أضافت سولا: أبدون سيبقى في الإسطبل كي يعتني معي بالمهور، إياك أن يشتكي من أي شيء، هل هذا مفهوم؟ رد الصخري بصوت منخفض: أجل. فأعادت الأزدارية سؤالها: لم أسمع شيئا، هل هذا مفهوم؟ فقال الصخري: أجل، مفهوم. ومضت سولا وأبدون إلى الإسطبل وقعدا معا فوق القش. نظر إليها أبدون وقال: شكرا لك على ما فعلته من أجلي. ردت سولا وهي تنظر نحو المهر: بل الشكر لك، لقد رأيت لوحا حجريا يحمل اسمك ويشير إلى كونك عاملا غير سوي، وكنت قادمة لأعنف ذلك الصخري على استضافته لك في إسطبل الملكة، لكن بعدما رأيته لم أعد أصدق حرفا من تلك الكلمات. من يتعامل مع الحيوانات بهذه الرقة يستحيل أن يكون سيئا. أعتذر عن ظني بك. تنهد أبدون وقال: لا عليك، كل هذا بسبب ذلك اللعين جاكوم. كان سيقص عليها حكايته لكنها أوقفته. أخبرته أن ما حدث قد حدث وعليه أن ينساه وأن يبدأ هنا حياة جديدة معهم. وافقها أبدون رغم علمه أنه لن يتمكن من نسيان المنجم مهما فعل، فقد قضى عمرا هناك. ما باليد حيلة، سيبدأ من جديد، لكن كيف سيبدأ ومنشور جاكوم يوصد الأبواب في وجهه؟ سأل سولا عما في خاطره وكان لديها الحل. في اليوم التالي طلبت من أبدون أن يرافقها، سألها عن وجهتهما فأخبرته أنهما متجهان إلى مشتل لبيع النباتات السعيدة. لقد سمع أبدون كثيرا عن هذه النباتات، فهي تساعد أجناس بيرفوم جميعا على الاسترخاء والراحة، كما تجعل أجسادهم تتحرك بكفاءة أكبر مستهلكة مقدارا أقل من الأوراق لتنفيذ الأنشطة المختلفة. وصل إلى ساحة المدينة وفوق أحد الأبنية رأى أبدون رمزا منيرا لعامل ممسك بالفأس، يعني حاجتهم إلى عامل في هذا المكان. اقتربا من الباب، فسمع أبادون لحنا بديعا دافئا. ارتفع صوته بدخولهما من باب المشتل. رأى زهورا مشرقة تتمايل مع نغمات اللحن، تبهج قلوب الناظرين وتنعش خزانات الأوراد. توقف اللحن، فجمدت النباتات في مكانها وتوقف إشراقها، وظهرت أزدارية تحمل قيثارة بين يديها. نظرت نحو أبادون في البداية باستغراب، لكن ما إن رأت مرافقته حتى صاحت: عزيزتي سولا، إنه لوقت طويل لم أرك فيه. احتضنتها سولا وقالت: افتقدتك كثيرا يا مورا، أكثر من عدد غزلان ملكتنا. ضحكت مورا وتابعت: ما زالت عباراتك مضحكة. من هذا المعدني؟ أمسكتها سولا من يدها وأخبرت أبادون أن يبقى في مكانه، ثم سحبتها إلى الداخل وقالت لها: اسمعيني جيدا، هذا المعدني يدعى أبادون، إنه عامل طيب ومجتهد، وأرغب في أن يعمل هنا معك. فكرت مورا للحظات وقالت: أبادون، أذكر أني قرأت هذا الاسم من قبل، إياك أن يكون ما أفكر فيه صحيحا. نظرت إليها سولا وقالت: أنت مدينة لي بواحدة، وصدقيني ستشكرينني على هذا العامل. صاحت مورا فجأة: ماذا؟ أتريدين أن أعين لدي مجرمان؟ أشارت لها سولا أن تخفض صوتها، فتابعت مورا: أنت تفهمين أننا كمشرفات لا يمكننا تخطي أوامر القائدة، والقائدة وضحت صراحة أنها تريد عاملا جيدا. وقاطعتها سولا: إنه عامل جيد وطيب، ما قيل عنه خاطئ بالكامل، لقد أنقذ مهر الملكة، وأنا أتحمل مسؤولية أي شيء يرتكبه. وافقت مورا على مضض، إنها تعرف أن القائدة لن تسأل عن خلفية من تعين من العمال، لكنها كانت تخاف أن يتعبها هذا العامل المعدني. في النهاية باشر أبادون عمله في المشتل. كانت مهمته بسيطة: ينظف المكان من الأتربة، ويفرغ شحنات النباتات السعيدة التي تأتي إليهم من غابة نيفيانا ويرصها فوق الأرفف. اكتشفت مورا خلال الأيام الأولى أن سولا كانت محقة بشأن أبادون. لم يكن عاملا مجتهدا فقط، بل يكن المشاعر للنباتات أيضا. كان يعاملها كأنها أشخاص وليست مجرد نباتات، وكان يسأل عن أسمائها وأنواعها. الجميع يحب شعور القرب من النباتات السعيدة، لأنها تنعش خزانات الطاقة وتجعلها تعمل بكفاءة أعلى. لكن أبادون كان يحب القعود بقربها كي يتعرف على النباتات أكثر وعلى عبير الأزهار المختلفة. ذات مرة وجدته مورا يقص حكاية على النباتات، وهو أمر غريب، والأغرب أن بعض النباتات أحس بالسعادة من مجرد الاستماع لحكاياته دون أن تكون هناك أي موسيقى معزوفة. بعد دوام العمل كان أبادون يقضي وقته في الإسطبل مع سولا، وكانت سولا قوية بما فيه الكفاية كي تتحكم في فضولها تجاه ماضي أبادون. كانت بداية جديدة لأبادون، وبدأت أوضاعه تتحسن بعد سنوات التعب في المنجم. لكن الساقي الصخري أبى أن يترك سولا وأبادون يهزمان كبرياء. في يوم سبق الشمس واستيقظ قبلها، وذهب إلى أحد رفاقه الصخريين ووضعا خطة معا، خطة سهلة وبسيطة لكنها مجدية. اتجه هذا الصديق إلى متجر الأزداريات حيث يعمل أبادون، وافتعل معه مشكلة وتجنى عليه. فحضرت مورا وحاولت تهدئة الوضع، لكن الصخري أبى ورفع صوته عاليا إلى أن وصل إلى القائدة الأزدارية صاحبة المتجر، فجاءت وبدأت التحدث إلى الصخري، فأخبرها أن العامل المعدني عمله بأسلوب غير لائق، وقال: أليس هذا هو العامل سيء السمعة المذكور في اللوح الحجري؟ كيف توظفون عندكم معدنيا متمردا كهذا؟ ها؟ ألقى الصخري هذه الجملة الأخيرة كالقنبلة وترك الانفجار يدوي وهو يرحل من المكان. ربما لو كان أبادون في منجم غريمول لتمكن من سماع صياح القائدة في مورا وتهديدها بخصم نصف راتبها الشهري من الأوراد. لم ينتظر أبادون خروج القائدة من مكتبها كي تطرده، رحل من تلقاء نفسه كي يبحث عن عمل آخر، وظن أن الموضوع قد انتهى عند هذا الحد. لكن القائدة الأزدارية جنت عندما علمت أنه يقطن في إسطبل الملكة. عاد أبادون إلى الإسطبل فلم يجد سولا، بل وجد أزدارية أخرى عينت بدلا منها للاعتناء بالحيوانات. سألها عن سولا فقالت: دعك من سولا، تخبرك القائدة أنها إن رأتك بالقرب من هذا الإسطبل مجددا ستلقيك بنفسها في هوة الجحيم. كان أكثر ما يؤلم أبادون أنه تسبب في الأذى لتلك المسكينة التي ساعدت. ترك الحانة خلفه ومضى يسأل عن مكان غيرها للمبيت، فدله أحد المارة على حانة في أطراف المدينة الغربية تسمى حانة ثعبان البحر، وكما يوحي اسمها هي حانة يملكها ويديرها البرمائيون. وشتان بين حانة صهيل الليل وحانة ثعبان البحر، فقد كانت حانة صغيرة من طابقين متسخة الأرضية مضاءة بعدد قليل من القناديل. بالكاد رأى وجه الساقي البرمائي وهو ينظر إليه بحدة قبل أن يقول: والمعدني المتمرد بنفسه عندنا. لم يعلق أبادون على كلامه وقال وكأنه لم يسمعه من الأساس: أبحث عن غرفة أبيت فيها. قال البرمائي بخبث: لا بد من أن البلدة كلها قد ضاقت عليك حتى تأتي إلى حانتنا المتواضعة. بالطبع تعلم أن إقامة شخص متمرد تكلف أكثر من الشخص العادي. كان أبادون يعرف أنه سيقابل شيئا كهذا هنا. تفقد خزان أوراته وأخرج كريستالة من الأورات وضعها أمامه، ثم سأل: كم يكلف مبيت الليلة؟ نظر البرمائي إلى الكريستالة وهمس لأبادون: أمامك خياران، أن أحسب لك الليلة مقابل 2000 من الأورات لأنك متمرد، أو أحسبها لك 1000 من الأورات كبقية النزلاء وتعطيني 100 أورا خارج الحساب. أيهما تختار؟ دخل أبادون إلى الغرفة، كانت متواضعة لكنها لم تكن سيئة مقارنة بالأورات المدفوعة. اضطر أن يدفع لهذا البرمائي 100 أورا كي يقيم في إحدى غرف الحانة، ولكن الحق يقال لقد عامله البرمائي بطريقة أفضل من بقية النزلاء بعد أن دفع المبلغ المستحق. قضى أبادون ليلته قلقا يفكر. لقد تناقص خزان أوراته كثيرا في الأيام الماضية، وما تبقى من أورات يكفيه لشهرين فقط. في النهاية نام على أمل أن يجد عملا في الصباح، لكن ذلك العمل المنتظر لم يأتي. طارد الكثير من الفرص بلا جدوى، فلا أحد يرغب في توظيفه بسبب منشور جاكوم. في أحد الأيام أخبره الساقي البرمائي أن بإمكانه أن يدبر له عملا معهم مقابل 100,000 من الأورات، لكن أبادون رفض لن يعمل مع هؤلاء البرمائيين لأن ذلك يعني الانخراط في كثير من الأعمال غير المشروعة. مرت الأيام ولم يبقى معه الكثير، ترك الحانة وصار يبيت في العراء كي لا ينفق أي من الأوراد. أدرك أنه لن يجد عملا في هذه المدينة وأن عليه تركها والسفر. تفقد خزان الأوراد فوجد أن أوراده لن تكفيه كي يسافر، بالكاد تكفيه لثلاثة أيام يقضيها مقتصدا في الحركة والإنفاق. في نهاية اليوم الأول زار الإسطبل حيث كانت سولا، تمنى لو يجدها ويودعها للمرة الأخيرة قبل أن تنتهي أوراده وينتهي هو معها ويتجمد للأبد. يعلم أنه لو تجمد يمكن إنعاشه بالأوراد، لكن الأمر سيتطلب قدرا كبيرا منها، ومن سينفق مثل هذا القدر لإنقاذ عامل معدني متمرد؟ لم يجد سولا، لكنه تمكن من رؤية المهر الصغير وقد ازداد حجمه. جرى نحو أبادون وأخذ يصهر فارحا ويدور حوله. ظهرت الأسطورية كي تتفقد هذا الصهيل المفاجئ، وعندما رأت أبادون صاحت بغضب: ألم تفهم ما قلته لك المرة الماضية؟ لقد نصحتك ألا تأتي هنا مجددا، لكنك تجاهلت النصيحة. دخل الساقي الصخري الإسطبل وخلفه بعض من رفاقه العاملين بالحانة، ونظر إلى أبادون وقال: راهنت كثيرا على أنك ستعود إلى هنا مجددا، والآن سولا ليست هنا كي تحميك. نظر إليه أبادون بلا اكتراث وقال: جئت أودع صديقا قديما قبل الرحيل، سأترك لكم هذه البلدة بل هذا العالم كله. ضحك الساقي الصخري وقال: هل تظن أن الرحيل عنا سهل كالقدوم إلينا؟ لا تقلق، لن نمنعك من الرحيل، لكن سنترك فيك علامة أولا كي تتذكرنا أينما ذهبت. تقدم الصخريون نحو أبادون فحاول التراجع، لكن الحائط سد عليه الطريق. أمسكوا به ومع أول لكمة سقط أبادون أرضا، فانهالوا عليه بالركلات من كل اتجاه مع كثير من السب واللعن. لم يقاومهم أبادون على الإطلاق، لقد استسلم لمصيره. تحرك المهر كي يساعده، لكن الأسطورية أوقفت الحصان بإحدى نباتاتها العجيبة التي نمت بسرعة وقيدت. في المساء ألقوا أبادون على الأرض في الطريق، حاول أن ينهض لكن جسمه أنهك كثيرا مما حدث له، فبقي نائما إلى أن أشرقت الشمس ووجد المارة ينظرون إليه مرتابين. نهض وتوجه إلى أحد الأركان وجلس مسندا رأسه إلى الحائط مغمض العينين، لا يشغل باله سوى فكرة واحدة: سولا أين هي؟ وماذا فعل هؤلاء الأوغاد بها؟ شخص واحد يمكنه أن يجيبه عن هذا السؤال. استجمع ما تبقى من قوته وانطلق متجها نحو المشتل. سيسأل مورا، لا بد من أنها تعرف ماذا حل بسولا. لم يكن يخاف غضب القائدة، فماذا سيفعلون به أكثر مما فعلوا؟ لكنه كان يخاف أن يسبب الأذى لمورا تلك المسكينة التي لا ذنب لها سوى أنها ساعدت. وصل أخيرا وتسلل في خفة إلى داخل المحل، فوجد مورا ترتب بعض النباتات السعيدة، وما إن رأته حتى صاحت بتعجب: أنت ماذا تفعل هنا؟ ألا يكفيك ما فعلت؟ أخرج ولا تعود إلى هنا مجددا. لقد ألقيت صديقتي في سجن مملكة الريح بسببك. كان وقع الكلمات أكثر إيلاما مما ذاقه على أيدي الصخريين. سولا قد حبست بسببه. لقد دمر حياة الآخرين فقط لأنه صار جزءا منها. تابعت مورا تأنيبه وتجمد هو في مكانه لا يجد ما يقوله، في حين يتصاعد غضب مورا وتجلد كلماتها روحه المسكينة. نكست النباتات السعيدة أزهارها حزنا لشعورها بجراح أبادون وآلامه. وقد لاحظت مورا هذا التغير في سلوك النباتات فتوقفت عن الكلام. إنها تعرف كم الحزن المطلوب ليتبدل حال النباتات بهذه الطريقة. فقط رجته أن يذهب. خرج أبادون من الباب، ومن خلفه ارتفعت من المشتل نغمات رثاء حزين تعزفها مورا لتعيد النباتات لحالها وتفرغ ما بداخلها من مشاعر. شهد هذا النغم التبدل في مشاعر أبادون. سجن سولا كان صفعة قوية تلقاها على وجهه، أسقطت من فوق كاهليه ذلك الشعور بالاستسلام الذي رافقه. هذه لا يمكن أن تكون النهاية. أخذ أبادون يسأل المحل والمارة عن قرض من الأورات ويعدهم أنه سيعيده إليهم، لكن لم يوافق أحد. يوم كامل قضاه محاولا دون جدوى، لم يلتفت أحد إليه. رأى أبادون قبطان ريح يبدو عليه الثراء الفاحش، يرتدي وشاحا أبيض مطليا بالذهب يزيد ثمن الوشاح وحده على سعة خزان أبادون الذي سمعه يتحدث إلى أحد صائدي الريح ويقول: سأتناول الشراب مع الرجال وسأتفق معهم، ثم سألحق بعربتنا خارج المدينة كي نتجه إلى مملكة الريح مانيوس. انتظروني سألحق بكم في المساء. اقترب منهما أبادون وقال مخاطبا القبطان باحترام: سيدي، رجاء أعاني من أزمة طارئة وخزان أوراتي يوشك على الانتهاء، هل يمكنك مساعدتي بالقليل من الأورات؟ نظر إليه القبطان من أعلى إلى أسفل باشمئزاز واضح وصاح: ابتعد عن طريقي أيها المعدني الحقير. وضخ صائد الريح الآخر الهواء بقوة من ثقوب ساعديه وظهره ليتجه نحو أبادون، ويستخدم يديه وقوة دفع الهواء ليسقطه بعيدا عن القبطان، ثم صاح: يجب أن تعرف مقامك جيدا أيها المعدني. توجه القبطان إلى باب المبنى الفخم المقابل لهم، تاركا أبادون ملقى على الأرض يحاول أن يكظم غضبه كي لا يستهلك البقية المتبقية من أوراته. يكاد خزان أوراته يقترب من العدم، سينتهي وينتهي كل شيء. تنهد أبادون ونظر إلى السماء وقال كأنه يخاطب شخصا يراقبه منها: لا يمكن أن أنتهي هكذا وأترك سولا سجينة، لا يمكن أن أسمح بهذا. ثم نظر نحو صائد الريح الآخر الذي هم بالانصراف بعد أن أوقف أخيرا وصلة السباب، وقال أبادون لنفسه: وحق جك يا المعظم ستدفعون الثمن غاليا. تقدم أبادون نحو الباب حيث دخل القبطان، فرأى في الداخل من بعيد ما يشبه الحانة، كؤوس من الأنواع المختلفة من الزيوت في كل مكان، وحمامات من سوائل التلميع، وأثاث يوحي بالثراء الفاحش. اقترب من الباب أكثر فأوقفه حارسان صخريان، وصاح أحدهما: إلى أين تظن نفسك ذاهبا؟ رد أبادون بهدوء: سأتناول بعضا من الزيوت اللذيذة. رد الحارس الآخر: هذا المكان لا يدخل إلا من تتجاوز سعة خزانه 100 مليون أورا، ولا يبدو أنك منهم، لذا نرجو منك المغادرة بهدوء. ابتسم أبادون ورد بودية: لما هذه الحدة يا رفاق؟ لا يستطيع معدني أن يمزح معكما، أنا فقط أبحث عن عمل. رد الحارس الأول بحدة: إي لا توجد وظائف شاغرة. ثم تابع الآخر مهددا: والآن ارحل من هنا حتى لا نتصرف معك بطريقة لن تحبها. انصاع لهما أبادون، لكنه وقف قريبا من المكان يراقب في حرص، والوقت يمر ببطء شديد. تمضي الثواني ويرحل معها الأمل تدريجيا. خل الليل ولم يعد لديه ما يذكر من الأوراد، وأخيرا خرج قبطان الريح من المبنى. لقد سمعه أبادون يذكر أنه سيقطع الصحراء متجها إلى مملكة الريح مانيوس. أخذ القبطان طريقه نحو البوابة، فانسل أبادون في إثره بحذر، لن يضيع فرصته الأخيرة في النجاة. وصل القبطان إلى بوابة المدينة ووقف يتكلم قليلا مع الحراس، فاستغل أبادون هذه الفرصة وتسلل ببراعة في الظلام متسلقا السلم الذي يقود إلى أعلى السور دون أن ينتبه له أحد، ثم قفز مسرعا من فوق سور المدينة إلى الخارج ليسقط فوق رمال الصحراء الكثيفة التي امتصت صوت الصدمة وكثيرا من قوتها. انتظر قليلا وتأكد من أن أحدا لم يلحظ ما فعله، ثم بدأ يزحف في ظلام الليل مبتعدا عن السور إلى أن وصل إلى مجموعة من الصخور الكبيرة المتناثرة في بداية الطريق إلى مملكة الريح مانيوس. تأمل الصخور قليلا ثم تقدم نحو إحداها واستجمع المتبقي من قواه وأخذ يدحرجها فوق الأرض. تقدم أبادون بالحجر وهو يأمل أن تعينه الأورات المتبقية لديه. وضع الصخرة الكبيرة بين صخرتين أكبر حجما على الجانب الأيمن من الطريق ليشكل حائطا صخريا جهة اليمين، ودحرج صخرتين أخريين ووضعهما بجوار صخرة ثالثة كبيرة ليصنع حائطا صخريا يقطع الطريق بالعرض من الأمام، وأعاد ترتيب بعض الصخور الأخرى، ثم عاد زاحفا واختفى خلف صخرة في بداية الطريق. لم يمضي الكثير من الوقت حتى خرج القبطان من البوابة ومضى في طريقه فوق الأرض الرملية وتجاوز الصخرة التي يختبئ خلفها أبادون. فانتظر الأخير قليلا ثم خرج وتبعه بخف. صائدو الريح بطبعهم عنيدون في القتال، وسرعتهم وتحركاتهم ومناوراتهم تجعل الواحد منهم خصما ماكرا لا يستهان به، لكن نقطة ضعفهم تكمن في الغرور، فهم دوما يتربصون بفريستهم ولا ترى عقولهم المتكبرة أنهم قد يكونون فريسة لأحدهم يوما ما، فلا يلتفتون إلى الخلف مطلقا. كانت خطة أبادون بسيطة: سيباغته بلكمة واحدة مستخدما قبضته المعدنية الثقيلة التي ستكون كافية لحسم الأمر. هبت ريح قوية فانسل أبادون في خفة الأفعى يقلل المسافة بينهما، والتقط حجرا متوسط الحجم أمسكه بيده اليسرى، ثم قفز في الهواء عاليا ليهبط فوق القبطان بضربته القاضية. ورغم أن الريح غطت على كل صوت أصدره أبادون، لم يكن القبطان صائد ريح عاديا، فخبرة 3000 عام من الحياة فوق بيرفوم جعلته يلمح ظلا صغيرا لأبادون ينتج من سقوط ضوء النجوم على جسمه، وعلى الفور ضخ القبطان الريح بطريقة غريزية ليندفع في لمح البصر مبتعدا عن مكانه، لكن أبدون لم يكن قد التقط الحجر عبثا. استجمع كل قوته وتركيزه وأطلقه ليقطع المسافة بينه وبين رأس القبطان في طرفة عين ويصطدم به بشدة، فاختل اندفاع القبطان وتغير اتجاهه ليصطدم بأحد الحواجز الصخرية التي صنعها أبدون ويسقط بعدها أرضا. حاول القبطان النهوض عبثا، فقد كان الاصطدام قويا للغاية وسبب له خللا كبيرا في حركته، وشعر فجأة بألم شديد يجتاح رأسه، ثم أظلم كل شيء أمامه وراح في سبات عميق. جرى أبدون نحوه ووجده ما زال يتحرك، فلكم رأسه بقوة لينهي الأمر. لم يصدق أن خطته قد مضت كما رسمها تماما. أخرج من حزامه المعدني إحدى الشفرتين المستخدمتين في نحت الأورات، وحاول استخدامها في فتح خزان أورات القبطان، لكن محاولاته باءت بالفشل كما توقع. فخزانات الأورات مصممة بطريقة فريدة تجعلها غير قابلة للانتهاك. فقال أبدون مخاطبا القبطان الغائب عن الوعي: لنرى إلى أي حد أنت غني أيها القبطان، لنرى ما معك من كريستالات لعينة جعلتك تظن أنك أفضل من البقية. بالنظر إلى تكبرك وغرورك فلا بد من أنك تملك الكثير. فتح أبدون حزام القبطان المعدني ببطء، فوجد بداخله كريستالتين لونهما أخضر، وبدأ يعد الأضلاع الجانبية للكريستالة. فكلما كانت الأضلاع الجانبية أقل، كانت فئة الكريستالة أعلى. 1، 2، 3، 4، 5، 6، كان أقصى ما حمل أبدون من الأورات الكريستالات ذات 7 أضلاع من فئة 10 ملايين أورا، وهذه أقل بضلع واحد، ما يعني أنها من فئة 100 مليون أورا. الحظ جزء من القوة. آمن كثيرا بحظه وطارد الفرصة الأفضل، وكوفئ إيمانه 200 مليون من الأورات. أدخل أبدون إحدى الأورات إلى خزانه لتبدأ الطاقة في التدفق عبر جسمه، مانحة إياه شعورا عميقا بالتجدد والسيطرة. وامتلأ خزانه 40 مليون من الأورات، ثم أضاءت فوهة إدخال الأورات وأخرجت 6 كريستالات خضراء سباعية الأضلاع من فئة 10 ملايين أورا المتبقية من الكريستالة الكبيرة، ووضعها في حزامه المعدني مع الكريستالة الكبيرة الأخرى، وأغلق الحزام، ثم بدأ في تنفيذ بقية خطته. فض أبدون وشاح القبطان الأبيض وقيده به، وقبل أن يمضي قابل ما لم يكن يعلم أنه سيظهر الآن: ضميره. لقد استيقظ كي يخبره بأنه ارتكب جرما، لكن أي جرم بعد كل تلك الجرائم التي ارتكبها بيرفوم في حقها؟ أراد في لحظة أن يدمر الكون وينهي كل شيء، لكنه تذكر نظرة القبطان المحتقرة التي رمقه بها، إنه يستحق ما فعله به، وانطلق نحو سور المدينة بحذر وهدوء لئلا يلفت انتباه أي من الحراس إلى وجوده فيفسد كل ما فعل. ربض خلف صخرة كبيرة حتى غطت إحدى السحب القمر، فزحف على الرمال مسرعا حتى وصل إلى سور المدينة الصخري.